تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل بيان فضل الاستغفار، فأجاب سماحته: الاستغفار أستغفر الله، أستغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: نعد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.